الحمد لله. تشتكي عدد من الزوجات أن الزوج لا يحترم أمام الأولاد، لماذا لا يكون هناك تفاهم مسبق بين الزوجين؟ ما يكون نزاع أمام الأولاد، وخيركم خيركم لأهله، وأخذ الرأي والمشاورة أمر طيب، والثناء على الزوجة أمام الأولاد واعتبار رأيها أمام الأولاد، مدحها أمامهم، هذا له أثر كبير عليك وعليها وعلى الأولاد مستقبلا، إنهم يرونك وأنت القدوة.